بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: عجبا للذين يفرحون بمن يبشرهم بسقط المتاع الذي سيزول عنهم أو يزولون عنه في نفس الوقت الذي يعرضون فيه عمن يبشرهم بسعادة وعز الأبد. هذه الحكمة تتعجب من واقع البشرية التي أعرضت عن الأنبياء والهداة إلى الله تعالى، والذين يبشرونها بحقيقتها ومصيرها العظيم الذي ستؤود إليه إن أحسنت التعامل مع الاختبارات التي اختبرت بها، وينبئونها في نفس الوقت عن حقيقة هذا الكون وعن ربها العظيم، ويخرجونها من الظلمات التي ترزح فيها. لكن للأسف نجد الغفلة عن هؤلاء الأنبياء، مع أنهم لا يطلبون لا أجورا ولا أموالا ولا شيئا، يطلبون فقط للخلق أو ينصحون الخلق لأجلهم، ويبشرونهم بما يسعدهم ويشرح صدورهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. في نفس الوقت هؤلاء الذين يفعلون هذا نجدهم يكافئون، يفرحون ويكافئون ويستبشرون بمن يبشرهم بأشياء بسيطة سرعان ما تزول، سواء تزول هي أو تزول عنه. يفرحون بمن يبشرهم بمنصب، هذا المنصب إما أن يبقى لدى الإنسان إلى طول عمره، وإما أن يذهب عنه ويموت الشخص قبل ذلك، أو قد يعمل فيه أياما. وهكذا يفرحون بمن يبشرهم ببعض المال الذي سيزول أيضا، أو يفرحون بمن يبشرهم بالصحة والعافية والتي ستزول أيضا. وكل هذه الأمور لا نقول إنها يعني أن الفرح بهذا المبشر غير صحيح، لا، الفرح به صحيح، فكل من بشرنا بخير نفرح به وقد نكافئه ونستبشر به، وهذا شيء طبيعي. لكن العجب هو أن نفرح بمن يبشرنا بالأمر البسيط ولا نفرح بمن يبشرنا بالأمر العظيم. نفرح بمن يبشرنا بلذة ساعة ولا نفرح بمن يبشرنا بلذة الأبد. نفرح بمن يبشرنا بوصال لبشر محدودين ولا نفرح بمن يبشرنا بالوصال مع خالق هذا الكون العظيم. فإذا هنا التفاوت، هذا الكيل بالمكاييل المزدوجة. العجب أن هؤلاء الذين يفرحون بمن يبشرونهم وقد يكافئوهم مثل ما كان يفعل قبل ذلك السلطان الخلفاء وغيرهم والملوك، عندما كانوا يكافئون من يبشرهم، أو طبعا يفعلون هذا مع من يبشرهم بذلك المتاع في نفس الوقت الذي كان يقبع فيه المبشرون من الهداة إلى الله تعالى في السجون، أو قد يقتلون مثل ما كان يحصل في عهد هارون العباسي الذي كان يكرم الشعراء ويكرم من يصله من يبشره بأي شيء. في نفس الوقت كان الإمام موسى الكاظم رهين السجن، ثم دس له السجن السم في السجن ومات. إذا هذا الإشكال الذي أو المكاييل المزدوجة للبشرية، تفرح بالذي يعطيها الأمر أو يخبرها عن الأمر الصغير الحقير البسيط الدنيء سقط المتاع، هي المتاع الحقير الذي لا قيمة له، والسوق الذي يباع فيه سقط المتاع هو الذي يباع فيه الأمور القديمة، يعني مثل ما عندنا الآن الأسواق التي تبيع الأشياء المستعملة، هذا هو سقط المتاع. فيفرحون بهذا، والدنيا كلها كذلك، الدنيا كانت لمن قبلنا ثم عادت لنا، والدنيا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ليس لها أي قيمة مقارنة بالآخرة، لا تساوي لحظة واحدة من نعيم الآخرة. فلذلك يعني هذه الحكمة تنبه إلى هذا الأمر. طبعا عندما تنبه هذا الأمر ليست فقط تعاتب أو توبخ، بل تدعو العقل إلى التأمل، كيف أفرح بفلان الذي بشرني بذلك الشيء ولا أفرح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرسول العظيم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. لولا هديه لكنا الآن مثل الجاهل، لا نعرف شيئا، ندخل إلى الدنيا ثم نخرج منها ولا نعرف شيئا، لا نعرف حقيقتنا ولا نعرف مصيرنا ولا نعرف النعيم الذي أعد لنا ولا العذاب الذي ربما نذهب إليه. ثم يعني كالأعمى كالغافل تماما لا نعرف شيئا، ولكن الله تعالى برحمته أرسله إلينا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليخرجنا من هذه الظلمات، لتصبح الحياة عندنا شيئا آخر. الحياة بلا رسول الله والهدي الذي جاء به لا تساوي شيئا، كلها عدم، كلها ظلمات، كلها شؤم، لأن الحياة مهما كانت لذيذة إذا انتهت بالموت فهي شؤم، لا قيمة لها، حياة عبثية لا فائدة من خلفها، ليس هناك فكرة معينة يمكن أن يعيش الإنسان من أجلها، ولا أحلام حقيقية يمكن أن يسعد بها. لكن عندما يبشر، عندما يقرأ تلك البشارات العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتلئ فرحا وسرورا وسعادة. ولذلك كان المؤمنون فرحون برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يفرح الآخرون بمن يبشرونهم بسقط المتاع، المؤمنون لعقولهم النيرة، لأنهم أولو الألباب، لأنهم يفكرون التفكير الصحيح، يجمعون بين الحسنيين، يستبشرون بمن يبشرهم بسقط المتاع، وفي نفس الوقت يفرحون بمن يبشرهم بالمتاع الأعظم، بالمتاع الأكبر، وللآخرة خير لك من الأولى. وطبعا لا يمكن المقارنة بين الفرحين، الفرح بسقط المتاع بحسبه، البشارة تكون بحسبها، فالذي يبشرني بعز الأبد وسعادة الأبد هذا لا يمكن أن يقارن به أحد. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدله عندهم أحد. الله تعالى يذكر أن من وظائف رسول الله هذا التبشير والإنذار، يقول تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وطبعا هنا البعض يتوهم أن الإنذار هو نوع من التنفير، لا، ليس كذلك، الإنذار هو نوع من البشارة. عندما تأتي هذه الآية الكريمة في الحقيقة هي بشارة كذلك. بشارة لماذا؟ أولا أن عذابي هو العذاب الأليم. نحن في الدنيا يأتي يظلمنا الآخر، يظلمنا بعض الناس ويحقدون علينا، وربما يملؤون حياتنا ضنكا وضيقا، فلذلك لا نريد يوم القيامة أن نراهم معنا، هذا شيء طبيعي في كل إنسان عنده هذا الأمر. تصور الآن ترامب المجرم الظالم هذا يوم القيامة، يعني لو قال فقط إني أنا الغفور الرحيم، ثم ترى ترامب أمامك، ترى شارون المجرم أمامك، ترى كل الظلمة أمامك، طبعا هنا هذا لا يستقيم. فلذلك عندما نقول عذابه هو العذاب الأليم، نفهم منه أن العذاب للظالمين المستبدين المستكبرين، وهذا بشارة لنا. نحن حتى في الواقع عندما يقال فلان المجرم أدخل السجن نفرح بذلك، مع أن هذا عذاب. لماذا؟ ليشفي قلوب المؤمنين. يعني المؤمن عندما، أي شخص، ليس فقط المؤمن، كل إنسان رحيم عندما يشعر بأن الظالم قد اختص منه وقد عوقب على ظلمه وأخذ حق المظلومين، هنا طبعا نفرح. ولذلك الإنذار نفسه بشارة، والإنذار نفسه تنبيه. عندما يقول لك شخص احذر من أن تأكل ذلك الطعام، فهو طعام ضار يؤذي صحتك، فنحن نشكره على ذلك، لا نقول هذا ضيق علينا وملأ حياتنا نكدا. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يخبرنا عن عذاب النار، نفهم هذه المعاني، أن هذه النار للظالمين، أن هذه النار للذين ظلموا أنفسهم، وفي نفس الوقت نحذر من أسبابها. ولذلك نقول شكرا، نبهتنا، جزاك الله خيرا، ونعرف أن هذه بشارة عظيمة جدا. كذلك الله تعالى يقول له: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. الله تعالى يخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن العذاب، عندما قال رحمتي وسعت كل شيء في آية أخرى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يعني هذه الرحمة الخاصة لها شروط لابد أن تتوفر في صاحب، في الإنسان، هي رحمة الله وسعت كل شيء، حتى الذين يعذبون الغرض من تعذيبهم هو تطهيرهم، تربيتهم، إصلاحهم، فإذا صلحوا زال عنهم ذلك العذاب. فإذا رسول الله من وظائف القرآن الكريم يذكر هذا، الله تعالى يقول: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وهذه من أهم وظائف الرسل عليه الصلاة والسلام. البعض للأسف يريد أن ينفي هذه الوظيفة، يتصور فقط الدين هو الحياة. نعم، الدين هو الحياة، الدين هو حياة الدنيا، عمارة حياة الدنيا، النظام، النظافة، العدل، الرفاه، طبعا هذا كله صحيح، لكن وظائف الرسول بشيرا ونذيرا، وهذه البشارة والإنذار هي التي يمكن من خلالها أن نبني الأرض، أن نعمر الأرض بالقيم، عندما نملأ في الناس حب الطمع في فضل الله تعالى، وحب ما بشر به والخوف من وقوع ما أنذر به. فطبعا هذا يجعلنا نستقيم نصلح، تصبح الأمة لا تحتاج إلى شرطة، لا تحتاج إلى من يعنفها أو يعزرها حتى تؤدي وظائفها. إذن هذه البشارة والنذار أشياء أساسية في الرسل وأشياء أساسية في الأمة لابد أن تبقى. ولذلك دور الواعظ الذي يذكرنا بالموت والجنة والنار هذا وظيفة ضرورية في الأمة ويجب أن تكون، لأنها من وظائف الرسل، وكل وظائف الرسل لابد أن تبقى في الأمة حتى يستقيم أمرها. هذا مثل الدواء، الدواء لا يمكن يعطى مرة واحدة، شخص مريض مرض مزمن لابد أن يستعمل الدواء كل يوم، فكذلك البشر مرض مزمنة، الشيطان يتربص بهم، الدنيا تتربص بهم، فلذلك لابد أن يتذكر دائما هذه الأحوال. حتى كان بعض الصالحين إذا قسى قلبه يذهب إلى القبر ثم ينادي أنظروني أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويظل ينادي ثم يخرج من قبره ويقول يا فلان لقد خرجت إلى الدنيا فافعل ما وعدت به. إذن في هذه الأمور أشياء منطقية، يعني البشارة والنذارة هذه أشياء أساسية وليست مضيعة للوقت. البعض يحتقر دور الواعظ ويتوهم أنه كأنه ليس بعيد عن العقل، ليس كذلك، الواعظ علم، الواعظ عقل، الواعظ حكمة، الواعظ هو دور أدوار الرسل عليهم الصلاة والسلام. القرآن نفسه موعظة، كل القرآن موعظة، موعظة يعني يجعلك تتأمل، يجعلك تفكر في مصيرك في حقيقتك. البعض يفكر عندما الشخص يحلل الحشرة ويعرف مركبات تلك الحشرة يعتقد أن هذا علم ويفخر به ويثني عليه، لكن عندما يخبره عن حقائق الوجود الكبرى ويؤثر فيه من خلالها فيعتقد أن هذا كلام وعظ، لا ليس كذلك، هذه حقائق الدور منها تنبيهنا حتى تستقيم نفوسنا، وإلا لو غفلنا فالغفلة هي الوسيلة التي يستخدمها الشيطان أو المطية التي يركبها الشيطان لإغواء الإنسان. الله تعالى كذلك يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني هذه البشارة والنذارة لكل الناس، يعني حتى الغرب عندما نتكلم مع الأوروبيين وكذا لا نتكلم معهم فقط عن عدالة الإسلام وأمجاد الإسلام وتاريخ الإسلام، طبعا هذه أمور قد تصرفهم، هم لا يريدون هذا، حتى هم عندهم أيضا أمجاد، الرومان عندهم أمجاد، اليونان عندهم أمجاد، وهنا يصبح الدين دين قومي. عندما نقول المسلمون سيطروا، المسلمون من في ذلك الحين الذين سيطروا؟ العرب أو الترك أو الفرس أو غيرهم، فليس المراد هؤلاء، أكراد أو غيرهم. لكن عندما نقول لهم الإسلام هو دين القيم، هو دينك، الدين الذي يخلصك من نفسك وأهوائك، الدين الذي يدخلك إلى الجنة، الدين الذي يخرجك من النار، الدين الذي يزج بك في عالم السعادة، هذا هو، هذه هي الأمر. ولذلك الله تعالى قارن كافة الناس بالبشارة والنذارة، يعني خطاب سائر الناس، لا نخاطبهم بما عندهم. حتى النظام، تدخل النظام يقول لك أنا أيضا عندنا النظام، النظافة عندنا النظافة، عندكم حضارة إسلامية، نعم عندنا نحن أيضا حضارة وفي مدة قصيرة فعلت ما لم تفعله حضارتكم في سنون طوال. فبالتالي كيف نخاطب الآخر بهذا؟ نخاطبهم بالحقائق، نقول دعنا من الأشخاص، دعنا من التاريخ، دعنا من كل هذه الأمور، نتكلم عن المصير الذي تصيرون إليه. أنتم الآن في دنيا تريدون أن تحولوها إلى جنة، لكن بعد الموت ماذا تفعلون؟ فنقول لهم ديننا يضمن لكم جنة، يضمن لكم قصورا، يضمن لكم أنهار، يضمن لكم سعادة دائمة. وطبعا هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يفعلون، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أمر بذلك. الله تعالى يقول في القرآن مثلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هنا طبعا القرآن يتفنن في عرض الأمور التي نحبذها، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبشر في القرى والأعراب عند الأعراب وغيرهم بما يشتهون. قالوا شخص يحب الخيل، قال نعم سيعطيك الله تعالى في الجنة حصاء خيلا ولا تطير لها أجنحة تطير إلى آخره. شخص قال له أحب الزرع، قال نعم يمكنك في الجنة أن تزرع. وبالتالي كان يخاطبهم بما في نفوسهم برغباتهم. أي شخص لأنها في الجنة كذلك، الجنة فيها دار الأمانة تتحقق فيها الأمانة. الله تعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. طبعا هنا كان الحظ على جهاد المحاربين الظالمين الذين يعتدون على المؤمنين ضروريا، فلذلك القرآن الكريم مملوء بالبشارات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، كأنه بيع، قل لهم الدين، نعم أنت تعبد الله ولكن أنت كأنك في عقد معاوضة، أنت تبيع ذلك الجهد وتشتري به الجنة. كذلك الله تعالى يقول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يعني هذه هنا حتى نعرف أن البشارة لها دورها الكبير، هي التي توفر لنا العابدين وتوفر لنا الحامدين وتوفر لنا السائحين والراكعين وغيرهم. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وآله عندما مثلا في أول البعثة عندما أوذي الصحابة المسلمون الأوائل، من كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل؟ هل كان يقول انتظروا سأخلصكم، انتظروا سنجد حيلة لذلك؟ لا، كان يمر عليهم ويقول صبرا إن موعدكم الجنة، كما قال لياسر وسمية وعمار صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. فكان هذا الأمر، وكانوا يفرحون ويستبشرون وما واستشهدوا وهم سعداء. كذلك كان يقول في معركة بدر وهم فئة قليلة جدا مقارنة بالمشركين المجهزين بكل الأسلحة المتطورة في ذلك الحين، فقال لهم رسول الله قوموا إلى جنة، لم يقل لهم قوموا إلى المعركة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. طبعا في ذلك الحين يعني الصحابة اهتزت لهم قلوبهم بهذه البشارة العظيمة. منهم عمير بن حمام قال فرحا عرضها السماوات والأرض، فقال رسول الله نعم، فقال بخ بخ، فقيل له ما يحملك على هذا القول؟ قال رجاء أن أكون من أهلها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك من أهلها. فعندما قال رسول الله هذا قال يعني كان في يدي تمرات فرمى تلك التمرات، ثم قال إن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة، ثم تقدم فقاتل وقتل حتى التمرات، أن يعتبر عمر طويل إن أكل تلك التمرات. وهكذا كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن يعدهم بالدنيا، لم يكن يعدهم بالحكم ولا بالسلطان، كان يعدهم فقط بالجنة. عندما كان يذهب إلى عكاظ ومجنة والأسواق والمواسم كان يقول لهم من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، لم يكن يقول لهم لا أنتم وزراء ولا أنتم حكام ولا أننا سنسيطر على فارس والروم ولا أننا سنملك الأرض، كان يركز على هذه المعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما بويع في العقبة بايع السبعون في العقبة وقالوا يا رسول الله على ما نعين ببيعك، ما هو أنت طرف في العقد، ما هو ماذا لنا؟ قال تبيعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وأن تقولوا إلى آخر الحديث. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها وإنا نأخذك على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ نحن سنؤدي كل معارينا مما ذكرت، لكن ماذا لنا إن نحن وفينا ببيعتنا؟ فقال رسول الله الجنة. فعندما قال لهم هذا قالوا ابسط يدك وبايعوا. طبعا هذه هي البشارة الحقيقية، نبشرهم بهذه المعاني. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من خاف أدلج، يعني أدلج يعني بكرة، ومن أدلج بلغ المنزل، من سافر وهو صباحا لم يبقى نائما سيصل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وكان يحدث كثير من هذا، مرة سأله أعرابي ما ثمن الجنة فقال لا إله إلا الله، قال له آخر دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. إذن هذه الأحاديث كلها موجودة كثيرة جدا تبين أن هذا منهج النبوة، وأن البشارة شيء أساسي في الدين، والعاقل هو الذي يعظم هذا الذي يبشره بهذه المعاني، والغافل هو الذي يستبشر بمن يبشره بسقط المتاع لكنه يعرض عما يبشره بسعادة الأبد. والحمد لله رب العالمين.